تفسير الآية الثانية والتسعين من سورة البقرة، يقول تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي هذا بيان لجرائم وفضائع أخرى ارتكبها أمثال هؤلاء الذين ذكروا في الآيات السابقة، تدل دلالة قاطعة على أنهم لم يؤمنوا بما أنزل عليهم كما يدعون كذبا وزورا. ومن هذه الجرائم البشعة عبادتهم العجل، أي ولقد جاءكم أيها اليهود رسولنا الكريم موسى بالبينات، أي بالواضحات من كل الدلالات التي تثبت صدقه وأنه من عند الله، وأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة أي للطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وذلك حتى تثقوا فيه وتتبعوا الإسلام الذي يوصيكم به. وهذه البينات تشمل المعجزات التي جرت على يديه، والتي منها مثلا انقلاب العصا ثعبانا وشق البحر عند ضربه بها لإنجائكم وإهلاك عدوكم، كما أن البينات تشمل أيضا التوراة بما فيها من إسلام كان يناسب عصره ليكون مبينا وهاديا للناس لكل خير وسعادة لهم في الدارين. قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ثم من بعد ذهابه وأثناء غيابه عند جبل الطور بسيناء بمصر لإنزال التوراة عليه وتعليمها له ليعلمكم إياها لتكون إرشادا لكم لكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم. ومن بعد حالكم الذي شاهدتم فيه تلك المعجزات التي تبين بها صدقه فيما يبلغكم عن الله، جعلتم العجل الذي صنعتموه بأيديكم إلها لكم تعبدونه، أي تطيعونه غير الله تعالى، وأنتم ظالمون حتما بفعلكم الدنيء هذا، حيث تعبدون عجلا. أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ هل أصابكم الجنون؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ لقد تركتم عبادة خالقكم الذي أنجاكم وأنعم عليكم كل هذه النعم التي لا تحصى، ورزقكم ورعاكم وأمنكم وأرشدكم لكل خير وسعادة في الدارين، بدلا أن تعبدوه وتشكروه. لقد كنتم من الظالمين قطعا، أي العاصين لله، المعتدين على وصاياه بمخالفتها، الذين يظلمون أنفسهم ومن حولهم بأن يتعسوها ويتعسوهم في دنياهم وأخراهم بمخالفاتهم لربهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار.